Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ibnu Malik bersama Dr. Diansyah. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hudur wa ya ayuhal mustami'un al kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نواصل الحديث مرة أخرى في برنامج شرح ألفية ابن مالك تقدمه مؤسسة بيسا لتعليم العربية والعلوم الشرعية. تحدثنا في الماضي عن خمسة من الأبواب السبعة التي تعرب بعلامات فرعية. بدأنا بدراسة الأسماء الستة، ثم المثنى، ثم جمع المذكر السالم، ثم جمع المؤنث السالم، ثم الممنوع من الصرف. وهذه الأبواب الخمسة التي درسناها كلها في الأسماء. ونبدأ ندرس اليوم الباب الذي يعرب بعلامات فرعية وهو من الفعل، وهو ما يسمى الأفعال الخمسة، وكذلك يسمى كذلك أو تسمى كذلك الأسماء الأمثلة الخمسة، وبعضهم يفضلون تسمية الأمثلة الخمسة على الأفعال الخمسة. والسبب في ذلك عندما نقول الأفعال الخمسة ليس المراد من ذلك الأفعال المعينة بمعنى ألفاظ من الأفعال المعينة، وإنما عبارة عن قالب من القوالب. ونحن نقول بالنسبة للأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذا هو تعريف الأمثلة الخمسة أو قل الأفعال الخمسة. أعيد التعريف مرة أخرى فأقول إن المراد من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. انظروا كيف يكون العدد خمسة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نجد هنا أنت تذهبان، هما يذهبان، هذا إذا كان مذكرا، وإذا كان مؤنثا هما تذهبان، ثم أنت تذهبون، هم يذهبون، ثم أنت تذهبين. فنجد هنا خمسة أمثلة لهذه أو لهذا الباب. فأنتما تذهبان وهما يذهبان، وهما المؤنث تذهبان كذلك، ثم أنتم تذهبون وهم يذهبون وأنت تذهبين. فهذه هي ماذا؟ الأمثلة الخمسة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فهذه الأمثلة الخمسة تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو. عفوا، تكون مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضمة. وتكون هذه الأمثلة منصوبة وعلامة نصبها حذف حرف النون نيابة عن الفتحة. وتكون هذه الأمثلة الخمسة مجزومة وعلامة جزمها ماذا؟ حذف حرف النون نيابة عن السكون. فهذه هي الأمثلة الخمسة. ونجد الإعراب هنا بعلامة فرعية، فلذلك لما ذكرنا هذه العلامة الفرعية نذكر في الإعراب مقابلها من العلامات الأصلية. فأنتم تقولون محمد وعلي يذهبان وهما لم يأكلا وهما لن يناما في الطريق مثلا. فنجد هنا أن الفعل من هذه الأمثلة الخمسة يكون مرفوعا وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون نيابة عن الضمة. ويكون هذا الفعل أنتما لن تذهبا يكون منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف حرف النون نيابة عن الفتحة. عن الفتح ولا عن الفتحة؟ لا يجوز لك أن تقول عن الفتح، لأن الفتح هنا أنواع البناء، ولكن حديثنا عن الإعراب. فلذلك نقول لن يذهب ماذا؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة. وكذلك في حالة الجزم فنقول هما لم يحضرا، فيحضرا هنا هذا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف النون نيابة عن السكون. فهذا ما يمكن أن نقول في هذا الباب السادس، وهو ماذا؟ الأمثلة الخمسة. وقلنا كذلك يمكن أن نقول الأفعال الخمسة، ولكن لابد من أن نفهم أن مراد قولنا الأفعال الخمسة ليست أفعالا ألفاظا محدودة، وإنما هي عبارة عن قالب من القوالب نستطيع أن نصوغ بطريقها ما يسمى الأفعال أو الأمثلة الخمسة. نعم. وفي هذه المناسبة نذكر ماذا يقول ابن مالك. يقول ابن مالك واجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. هذا ما يتعلق بماذا؟ الأمثلة الخمسة. ثم استطرد ابن مالك في بعض أبياته هنا وتحدث عن شيء في الحقيقة ليس له علاقة بالأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. فيتحدث هنا عن الاسم المعتل الآخر. نقول الاسم المعتل الآخر الآخرة الآخري. يجوز لنا نقول هذا الاسم المعتل الآخر هنا على الفاعلية، بمعنى أن الآخر هنا فاعل. ويجوز لنا نقول هذا الاسم المعتل الآخرة بالنصب، وهذا كما يقولون يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به. والأكثر شيوعا أن نقول الفعل المعتل الآخر بالإضافة، فيكون الآخر هنا مضاف إليه. والفعل هنا وإن كان بها أل، ومع ذلك لأن الإضافة هنا لا تكون إضافة معنوية وإنما هي إضافة لفظية، كما ستعرفون أنتم في باب الإضافة. نعم. يقول ابن مالك هنا وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقى هو المرتقي مكارما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. تحدث هنا ابن مالك عن إعراب الاسم المقصور وهو ما كان آخره ألف لازمة مثل الفتى ومثل مصطفى ومثل مرتجى. فهذا هو الاسم المقصور ما كان آخره ألف لازمة. ويكون الإعراب بالنسبة لهذا الاسم المقصور الإعراب بحركة أصلية ولكنها مقدرة في جميع أحوالها الإعرابية، فيكون مرفوعا نقول جاء الفتى وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ونقول رأيت الفتى فالفتى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ونقول مررت بالفتى الفتى هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لماذا قلنا هنا التعذر؟ السبب في ذلك لأننا لا يمكننا أن نضبط الألف بالحركة، فالألف لا تقبل الحركة، فلذلك عندما أقول جاء الفتى هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر، بمعنى أننا لا يمكننا أن نحرك هذه الألف، فتعذر ماذا؟ تعذرت الألف قبول هذه الحركة، فهذا معنى التعذر. وهذا هو الاسم المنقوص. النوع الثاني وهو الاسم المقصور، وهو ما كان ماذا في آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها، وذلك مثل القاضي، مثل المرتقي، ومثل المرتجي الذي يرتجي. فهذه هي ماذا أسماء منقوصة، هذه أسماء منقوصة، حيث إننا نجد آخر هذه الأسماء ماذا؟ ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. كيف نعرب؟ تقول جاء القاضي، جاء القاضي. القاضي هنا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ماذا قلنا؟ الثقل. لماذا أكرر كلمة الثقل؟ السبب في ذلك لأنني أجد بعض الطلاب يكتبون منع من ظهورها الثقال بالألف، وهذا خطأ، لأن الثقال هذا جمع ثقيل، ثقال هذا جمع ثقيل، مثل كبير كبار، مثل صغير صغار. أما الثقل هنا فهذا مصدر ثقل يثقل ثقل، فتكتب من غير ألف. نعم، إنما أقول لك جاء القاضي، القاضي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهرها الثقل، بمعنى أن نطق هذه الياء بعد الكسر فيه نوع من الثقل وليس في التعذر. وسبب في ذلك لأن كل واحد منا يمكن أن يقول جاء القاضي، وهذا طبعا هذا المثال لم يرد عن العرب، ولكن أريد فقط الاستدلال بأننا يمكننا نطق ماذا هذه الياء متحركة، ولكن العرب ما فعلوا ذلك وسبب في ذلك هم يستثقلون ماذا؟ تحريك الياء بعد الكسر، فهم لا يقولون ماذا؟ جاء القاضي. ومع إمكان مع هنا مع إمكانيات ماذا؟ إمكانيات وضع الحركة على هذه الياء، فلذلك نقول هنا ماذا؟ منع من ظهور الحركة الأصلية هنا ماذا؟ الثقال. وأما في حالة النصب فيكون الفعل منصوبا وعلامة وأما في حالة النصب فيكون الاسم المنقوص منصوبا وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، فنقول رأيت قاضيا ورأيت القاضية، فالحركة هنا ماذا؟ ظاهرة، حركة أصلية ظاهرة. وفي حالة الجزم في حالة الكسر، حديثنا هنا عن الاسم، في حالة الاسم في حالة الجار نقول مررت بقاض ومررت بالقاضي، نقول في قولنا مررت بالقاضي فالقاضي هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ كسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها كذلك الثقال. و في حالة عدم آل أو في حالة عدم الإضافة الاسم المنقوص يكون بحذف الياء التي تكون في آخر ماذا الكلمة، فنقول هذا قاض ومررت بقاض. أما في حالة النصب لابد من أن تظهر هذه الياء فتقول رأيت قاضيا. أما في حالة الرفع وفي حالة الجر نقول هذا قاض ومررت بقاض. كيف نعرب؟ تقول هذا قاض، قاض هنا خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. لماذا حذفت؟ للتخفيف تخفيفا. وتقول كذلك مررت بقاض، قاض هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. هذا هو الحديث عن الاسمين المعتلين، أحدهما مقصور وآخر منقوص. نعم. ثم في الأخير بعد ذلك يتحدث ابن مالك عن الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو آخر باب بالنسبة للأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. يقول ابن مالك وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيهما والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. فهذا آخر حديث ابن مالك بالنسبة للأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. فالحديث هنا عن الفعل المضارع المعتل الآخر. لا بد من أن نعرف أن الفعل المضارع المعتل الآخر هنا على ثلاثة أنواع على حسب الحرف الأخير من الفعل، فقد يكون هذا المعتل الفعل المضارع المعتل الآخر هنا آخر حرفه هنا الألف مثل يسعى، وقد يكون الحرف الأخير منه الواو كيد يدعو، وقد يكون الحرف الأخير منه هنا ماذا الياء كيجري. فهذه هي ماذا الأنواع الثلاثة بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر، يدعو ويسعى ويجري. وكيف يكون الإعراب؟ يكون الإعراب بعلامة فرعية في حالة واحدة فقط، وهو في حالة الجزم. يكون الإعراب بعلامة فرعية في حالة واحدة فقط، في حالة ماذا؟ في حالات الجزم. أما في حالة الرفع وفي حالة النصب يكون الإعراب بالنسبة لهذه الأفعال المعتلة ماذا؟ بحركة، سواء كانت هذه الحركة ظاهرة أم مقدرة. فعلى سبيل المثال من الواو والياء كقولنا يدعو ويجري، تقول يدعو محمد ربه، يدعو محمد ربه. فيدعو هنا هذا فعل مضارع مرفوع. لماذا يكون مرفوعا؟ لتجرده عن النواصب والجوازم، من لم يتقدمه لا ناصب ولا جازم، فيكون هذا الفعل المضارع يدعو ماذا؟ مرفوع، مرفوعا. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. لماذا الثقل؟ لأننا يمكننا أن ننطق هذه الواو متحركة، فنقول يدعو و. طبعا النطق ممكن، ولكننا لم نسمع عن أحد من العرب الفصحاء يقول يدعو، وإنما يقول ماذا؟ يد، يدعو. فيكون الإعراب هنا بعلامة ماذا؟ أصلية، ولكنها مقدرة. وكذلك مع الياء يجري، فتقول يجري محمد. فيجري هنا هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على الياء، ماذا؟ منع من ظهورها الثقل كذلك. أما بالنسبة للفعل المضارع المعتل الأخير هنا بالألف، فيكون الإعراب هنا، يكون الإعراب هنا في الحالين، في حالة الرفع وفي حالة ماذا؟ النصب، بحركة أصلية مقدرة. فتقول يسعى محمد في مساعدة زميله، فيسعى هنا هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ماذا هنا؟ ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها ماذا هنا؟ التعذر. لماذا التعذر هنا؟ السبب في ذلك لأننا لا يمكننا أن ننطق الألف متحركة، فلذلك نقول هنا ماذا؟ منع من ظهور تلك الحركة ماذا؟ التعذر. وكذا في حالة النصب، فتقول لن يرضى محمد أن يكون مثلا أن يكون مظلوما، لن يرضى محمد أن يكون مظلوما. فلن هنا هذا حرف ناصب، يرضى هنا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ويكون كما قلنا قبل قليل، ويكون الإعراب هنا بحركة فرعية، عفوا بعلامة فرعية في حالة واحدة فقط، هنا في حالة الجزم لجميع هذه الأفعال المضارعة المعتلة، الواو والألف والياء والياء. فنقول لم يرجو، لم يسعى، لم يجري. فيكون كل واحد من هذه الأفعال مجزوما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ماذا؟ نيابة عن السكون. وكما قلت لك إذا ذكرنا علامة إعرابية فرعية نذكر بعدها ماذا؟ علامة إعرابية أصلية. فنقول لم يسعى محمد، فيسعى هنا عفوا لم يسعى محمد فيسعى هنا هذا فعل ماذا؟ مضارع مجزوم بلام، مجزوم بلام، وعلامة جزمه حذف حرف العل إلا، نيابة عن السكون. وبهذا انتهينا من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، تلك الأبواب التي وردت في ألفية ابن مالك. ونعدد مرة أخرى هذه الأبواب، كما قلنا هذه الأبواب كم؟ 7. الأول الأسماء 6، الثاني المثن المثنى، الثالث جمع المذكر السالم، الرابع جمع المؤنث السالم، الخامس الممنوع من الصرف، السادس الأمثلة أو الأفعال الخمسة، والسابع هنا الفعل المضارع المعتل، الآخر أو الآخرة أو الآخر كما بينت لكم قبل ذلك. وبهذا انتهينا من هذه الأبواب السبعة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ ندرس المعرفة والنكرة في ألفية ابن مالك. وبالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.